في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الصغرى، نعم بالصبر. وحج يا عمري هاديا، ظل مهديا ضلال ملامي مثل حجي وعمرتي. رأى رجبا سمع الأبي ولومي المحرم عن لؤم وغش النصيحة. وكم رام سلواني هواك ميمما سواك، وأنى عنك تبديل نيتي. وقال تلافى ما بدا منك، قلت ما أراني إلا للتلافي تلفتي. إبائي أبى إلا خلافي ناصحا، يحاول مني شيمة غير شيمتي. يلذ له عزلي عليك كأنما يرى منه مني وسلواه سلوتي. ومعرضة عن ساهر الجفن راهب الفؤاد المعنى مسلم القلب صدتي. تناءت فكانت لذة العيش وانقضت بعمري، فأيدي البين مدت لمدتي وبانت. فأما حسن صبري فخانني، وأما جفوني بالبكاء فوفتي. فلم ير طرفي بعدها ما يسرني، فنومي كصبحي حيث كانت مسرتي. وقد سخنت عيني عليها كأنها بها لم تكن يوما من الدهر قرتي. فإنسانها ميت ودمعي غسله، وأكفانه مبيض حزنا لفرقتي. فللعين والأحشاء أول هل أتى، تلا عائد الآسي وثالث تبتي. كأن حلفنا للرقيب على الجفا، وألا وفى لكن حنست وبرتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.